لأن الهداية نوعان: هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة وإرشاد. وهنا أشار إلى المعنيين جميعا. فهداية التوفيق والإلهام لا تكون إلا من الله عز وجل، هو الذي يوفق العباد أو يوفق من شاء لما شاء من الخير. وهداية الدلالة والإرشاد والبيان والإيضاح هذه يمكن للخلق أن يقوموا بها. ولذا قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تهدي هداية توفيق وإرشاد، وإنما الذي يهدي هداية توفيق وإرشاد هو الله عز وجل. والسؤال هنا سؤال التوفيق والإلهام، وأحوج ما يكون الإنسان إليه الهداية، لأن الهداية بها السعادة. ولذلك جاء بيان أهميتها في هذه الآية، فتكرر في كل يوم كم مرة، وتكرر في الصلاة كم مرة، وجاء قبلها الثناء والتمجيد لله عز وجل، ثم الاعتراف بحاجته لعبادته والاستعانة به، ثم جاء أول سؤال: اهدنا الصراط المستقيم، أي ألهمنا ووفقنا وأرشدنا.